الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في تفسير القرآن العظيم، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. على وجازة هذا التفسير واختصاره، إلا أنه مليء بالعلم حقيقة، وعلى أنه متأخر، تقول ماذا ترك الأول للآخر، إلا أنه سبحان الله العظيم أبدع في أشياء كثيرة، وجاء بأشياء سبحان الله العظيم، يعني استنباطات الشيخ عجيبة. يعني آية الوضوء السادسة في سورة المائدة، آية واحدة، كم استنبط الشيخ منها حكما وفائدة؟ كم تتوقع؟ حط أي رقم عندك، كم؟ 6 فوائد، 7، 10، 50 فائدة. أنا عادها واحدة، 50 حكما شرعيا وفائدة. سورة يوسف استخرج منها 200 فائدة، حتى الآن وضع كتاب استجد من هذا، استخرج مكتوب عليه فوائد مستنبطة من تفسير سورة يوسف للسعدي، وذكر فيه 200 فائدة، 200 فائدة. من ضمنها يمكن في القضاء، الشيخ السعدي أشار، قال هل يعمل بالقرينة في القضاء ولا ما يعمل؟ لو شميت من واحد رائحة خمر تجلده تقيم عليه حد الجلد؟ هذه قرينة. يقول لك يعمل بالقرينة لأنهم عملوا بيوسف بقرينة، قالوا شوف الثوب، الثوب قرينة قوية، أنهم من الذي اعتدى ومن الذي قدم. أي نعم، والقد فرق بين الشق والقد، شو الفرق؟ الشق ممكن تشقه من أي جهة، جنب عرض، القد لا، يكون طولا، فهي سحبة من أعلى هكذا حتى انشق طولا. بذلك الله قال قد، ما قال انشق، القد غير الشق في عبارات القرآن. طيب نواصل، تفضل الشيخ أخرى. نعم، وقفنا عنده ولا لا؟ كملتوا؟ اي كملنا. خلاص انت خلاص، شوف يحرم السنين، نشوف التسجيل. وقفنا عند 85. من اللي يقول الشيخ ابو محمد 85، وهي من يشفع شفاعة حسنة. اي صح، قبل اسبوع كان من يطير. لا خلنا، لا من يشفع 85. طيب تفضل اقرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين اجمعين. اما بعد، قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير، ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم، كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجل الأصيل والمباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم على التعاون على الإثم والعدوان، وقرر ذلك بقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كل ما يستحقه. طيب هذه الآية الحين في الشفاعة، زين، والشفاعة على نوعين، شفاعة جائزة قد تكون واجبة، والشفاعة المحرمة. والله سبحانه بيّن لنا أن الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة. أو طيب الكلام الآن قد يطرح السؤال الذي يطرحه السلام، وش علاقة الشفاعة وأيضا بعدها التحية والسلام في سياق الآيات، وش علاقتها؟ كانت الآيات التي قبلها ماذا؟ فقاتل في سبيل الله، والحديث عن الجهاد وعن موقف المنافقين في الجهاد في قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله وغيرها. نقول أن الشفاعة والتحية والسلام من أقوى أواصر العلاقات بين المسلمين، زين، وأنها تجمع أواصر المسلمين بعضهم بعض، وأيضا تحذر من ممن ليسوا من المسلمين كالمنافقين واليهود والنصارى وغيرهم ممن ليسوا من المسلمين، فهؤلاء ينبغي الحذر منهم وأن لا يشفع لهم وأن لا يستقبلون بالتحيات ونحو ذلك. إذن هذه تعتبر من أقوى أسباب علاقة المسلمين بعضها البعض. فلما الله سبحانه نبه عن علاقة المسلمين مع اليهود والنصارى في أهل الكتاب وحذر منهم وأنهم يتربصون بالمسلمين، ثم ذكر موقف المنافقين من المسلمين، أشار إلى أن المسلمين ينبغي لهم أن يكونوا على علاقات قوية بينهم. من هذه أقوى العلاقات الشفاعات التي تكون بينهم، والتحيات والسلام، إفشاء السلام، هذه من أقوى العلاقات. طيب الشفاعة الآن، الشفاعة ما هي؟ مثل ما ذكر الشيخ يقول المعاونة على أمر من الأمور. أنا أقول أحيانا الشفاعة يعني قد يعني تكون واجبة في بعض الحالات، مثل الشفاعة للفقراء، مساكين، معوزين عليهم ديون، كبار سن، عجائز، نساء عليها دين، تشفع لها عند فلان، والله هذه عليها كذا وكذا وكذا وأنا أعرفها جيدا وكذا، تشفع قد يفك عنها الدين. فأحيانا الشفاعات بعض الناس يتساهل فيها، إلا إذا كانت الشفاعة يترتب عليها ضرر على الآخرين، مثل في التنافس على الوظائف ونحو ذلك، قد يكون ضرر ما تدخل فيها. لكن الشفاعة عموما للناس يعني محتاجين للشفاعات، وأنت لك وجاهة، لك مكانة، لك كذا، فتشفع تشفع. وبعدين تفرج كرب، تنفس أحيانا تفرج كرب، تفرج كربة في الدنيا يفرج الله عن كرب وأنت لا تدري. يمكن واحد يعني عليه ديون كثيرة ومستأجر، وصاحب الأجار صاحب هذه الدار يهدده إما بإخراجه أو بالسجن أو نحو ذلك، تشفع له، يعني تشرح له وضع الرجل هذا وأنه صادق وأنه كذا وكذا وأننا سنسعى في السداد لك وأن نطلب منك الشفاعة، نشفع لهذا الرجل عندك، أن تعطيه مهلة، أن تعطيه، يكون هناك سبب. فخير. العكس الشفاعة المحرمة، أحيانا يشفع لشخص لا يستحق، أو يكون ظالم، أو يكون قد سرق المال أو كذا، فتجي تشفع له، مثل ما ستأتينا الآية اللي فيها لا خير في كثير من نجواهم، في قصة طعمة وغيره، النبي أراد أن يشفع ولا تكون الخائنين خصيما، فهذه الشفاعة المحرمة. طيب عموما الآية تشير إلى مثل هذا الأمر، قوله وكان الله على كل شيء مقيتا. أصلا المقيت، كلمة المقيت مأخوذة من القوت وهو الرزق والطعام، والله سبحانه كفل بعلمه وإحاطته كما ذكر الشيخ، قال شاهدا حفيظا حسيبا على الأعمال، زين، فيجازيهم. فالله خلق الخلق ولم خلق الخلق ولم يتركهم هملا. طيب نأخذ الآية بعدها في التحية، في التحية والسلام. نعم. وإذا قيلتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا، فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها في ذلك. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين، أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا. الثاني ما يستفاد من أفعل التفضيل وهو أحسن، الدال على مشاركة التحية وردها للحسن كما هو الأصل في ذلك. ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيا بحال غير مأمور بها، كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك، فإنه لا يطلب إجابة تحيته. وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها أو أحسن منها، ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. طيب كمل الآية لأن مسألة مرتبطة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو، لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية، لكونه المستحق لذلك وحده والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة، فقال ليجمعنكم أي أولكم وآخركم في مقام واحد في يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي. فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها، ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، ومن الحكمة التي يلزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثا يحيون ثم يموتون. وأما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك بل إقسامه عليه، ولهذا قال ومن أصدق من الله حديثا. كذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وفي قوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، إخبار بأن حديثه وإخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها. فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقيني، فلا يمكن أن يكون حقا. طيب واضح. شوف الآن يعني في قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب يعني الشيخ رحمه الله يقف وقفات جميلة، يقول عرف التحية وهي البشاشة وملاقات هذا والدعاء له والسلام ونحو ذلك، كل هذا داخل بالتحية، وما يعقب السلام أيضا من عبارات مثل السلام عليكم كيف حالك حياك الله ونحو ذلك من العبارات التي تعتبر من التحية عامة. طيب قال كيف يرد عليها؟ قال يرد بأحسن. فإذا قال السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيزيد هذا كما هو مشروع. طيب نقول يستثنى من ذلك، الشيخ رحمه الله يرى أن الجالس لقراءة القرآن أو في حلقة العلم والدرس أو في الصلاة في المسجد يصلي سنة تحية المسجد أو راتبة أو نحو ذلك أنه ما ينبغي السلام عليه، هذا مشغول في طاعة فلا تشغله، فهذا يعني هذا الذي يراه الشيخ أنه لا ينبغي. لكن إن جاء الذي يحضر الحلقة جلس و يعني سلم بصوت منخفض فهذا جائز ما فيه شيء، ولا يشوش ولا يقطع. أو مثلا دخل المسجد وجد الجماعة يصلون والذين يقرؤون كذا فسلم به صلاة بصوت منخفض هذه لمن بجانبه هذا جائز، لكن تجد بعضهم يرفع صوته في الصلاة في السلام، وخاصة أيضا يترتب على ذلك أو يدخل في ذلك رفع الصوت في بقراءة القرآن في المسجد تشوش على وتزعج الناس يوم الجمعة وغير الجمعة. يعني أنا أذكر والله مرة كان جنبي واحد أرفع صوته أريد بس أن أقرأ الفاتحة، جست عدت الفاتحة 4 مرات 5 آخر شيء قرأت آية واحدة ورفعت، ما تستطيع تأخذ راحتك في القراءة ولا حتى اللي أحيانا يصير جنبك واحد يقرأ بصوت عالي وأنت بجانبه يوم الجمعة طبق المصحف تقدر تستمع، ما تستطيع أن تقرأ، خاصة الذين يقرؤون عن ظهر قلب، اللي يقرأ عن ظهر قلب ما يمكن أبدا لأنه يراجع حفظه في هذا يشوش عليه فيعيد مرتين ما عاد يستطيع، فهذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خرج على أصحابه فإذا يرفع صوتهم بعضهم يرفع صوته على بعض قال أمرهم بأن يغضوا أصواته ولا يشوش بعضهم على بعض، وهذا قد يأثم الذي يرفع صوته ولا يدري. فناهيك عن الأشياء الثانية من الكلام الخارجي من أصوات الجوالات من الأشياء الثانية يعني الذين يأتون بأطفال المزعجين. فكل هذه ينبغي احترام المسجد احترام وتعظيم المسجد وعدم إيذاء المصلين فيه. فمثل ما ذكر الشيخ هنا يقول المصلي ونحو ذلك أنه يعني لا ينبغي. لكن مما يدل على أن ممكن تسلم بصوت منخفض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه ويصلي أشار بيده فدل على الجواز، بس يعني إما أن يكون ليس على إطلاقه أو بعدم رفع الصوت المزعج للمصلين. أنا أشوف بعض المساجد أشوف من يدخل المسجد لين يصل الصف وهو صوت عالي صوت عالي مزعج ويكبر تسمع يقرأ الفاتحة وهو في أطراف الصف وأنت في أطراف الصف وإزعاج ما له داعي. المصافحة المصافحة ما فيها شيء إذا سلمت عن يمينك شمال إذا هو يقرأ تصافح إذا هو يقرأ القرآن خله إذا هو جالس كذا سلم عليه. في بعضهم بعد الإقامة طبعا قبل ما نصلي ضروري يسلم على مين يسار ما فيها شيء إفشاء السلام بس لا يكون منشغلا بقراءة يعني جالس يقرأ القرآن وتسلم عليه تقطع على قراءة هذا اللي يقصد الشيخ بالإقامة. إيه بعد الإقامة قبل نصلي ما في بس لازم يسلم يمين ويسار لازم هذه قضية إنه لازم هذا موضوع ثاني. أما هل مشروع نقول مشروع إفشاء السلام في هذا الموطن وفي غيره بالعكس أنا أشوف إنه إفشاء السلام جنبك يا أخي رجل كبير يحتاج من يدخل عليه السرور سلم عليه وكيف حالك بالعكس هذا من إدخال السرور عليه جاب الخاطر ها الشيء أي نعم. طيب طيب عندنا الآن قضية التحية هذه واضحة زين. العجيب شوف أن الله سبحانه ختم بأي شيء قال إن الله كان على كل شيء حسيبا يعني محاسبا يعني لا تتهاون بالسلام وتتهاون بهالشيء هذه. طيب قال العجيب أيضا في أيضا عندنا قال الله لا إله إلا هو لا جمعنك مش علاقته كأن هذه إشارة إلى أن الشفاعة التي تساهل فيها الناس سواء في المحرمة في الظلم أو الشفاعة الحسنة الطيبة المطلوبة التي تشاف بعض الناس قلت له يا أخي ترى فلان كذا وكذا والله في حاجة وكذا وكذا قال لا لا ما تدري هو صادق ويعرض عنه. طيب ادخل شف تأكد فإيش فعله فيقول لا لا لا هذه الشفاعة السلام الذي يتساهل في كثير من الناس تلقى يدخل المسجد يطلع أو جنبك المسجد يمين يسارك ولا يسلم ولا شيء ويطلع ويدخل يصلي يتسال فيها الناس الله سبحانه وتعالى قال لك يعني هذه تنفعك متى يوم القيامة. شف قال لك لا إله إلا هو ليجمعنكم ليوم القيامة فيجازي الشافع شفاعة حسنة ويجازي الذي يفشي السلام ويحيي الناس في هذا اليوم الذي أنت يعني فيه بأشد الحاجة مثل هذه الأمور ليجمعنكم ليوم القيامة لا ريب فيه. طيب يدخلون في حديث أنا سعى في حاجة أخي إيه إيه نعم في الشفاعة يدخل إذا كان الشفاعة طيبة وحسنة. طيب الشيخ نقف عند هذا لأن الآية فما لكم في المنافقين أول شيء طويلة ومرتبط الآيات بعضها ببعض إيه فلعلنا إن شاء الله نجعلها لقاء خاص وهي حقيقة ترى من أصعب الآيات لا في الحفظ ولا في المعنى ها في الحفظ ولا في المعنى تحتاج بس في أصعب منها في القرآن وهي آية الدين المائدة لا لا آية المائدة يا الذين عليكم لا يا الذين آمنوا لا لا آية هذه قالها ابن عطية قال يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان إذا وعد منكم أو آخران من غيركم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. هذه الآية قال ابن عطية في تفسيره صعبة من حيث الحفظ والتلاوة حتى قراءتها صعبة والإعراب والمعنى والدلالة ذكر بعدة أوجه في صعوبتها وهذه أيضا أنا أرى أنها فما لكم في المنافقين تحتاج منا إلى جلسة خاصة حتى نفهمها جيدا نقف عند هذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين.